بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة الزائرون، كنا عرضنا في درس البارحة الكلام على مشروع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وفي مشروعية زيارة البقيع وزيارة مسجد قباء وزيارة شهداء أحد، فإنها من المآثر الموجودة بالمدينة، كما أن الإنسان يشرع له أن يزور المدينة لينعم بالبركة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا البلد المبارك، ولي يناله شيء من هذه البركة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إلى الناس في المدينة، وأنه ينبغي له وهو زائر المدينة أن يستشعر حرمة هذه البلد، وأنها محرمة حرام، كما حرم إبراهيم مكة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقال: المدينة حرم من عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، وأنها بلد حفظه الله جل وعلا من الآفات، فلا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال، حيث حفظها الله سبحانه وتعالى ودرأها بملائكة يقومون عليها وعلى أطرافها يمنعون دخول الدجال إذا ورد، ويمنعون دخول الآفات، والتي منها كما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون. ولذلك يحصل فيها من البركة التي يغتنمها زائر المدينة والمقيم بالمدينة، يسعر بها ويتلمسها، سواء كانت البركة بركة معنوية حيث يبارك الله سبحانه وتعالى في أوقاتها، وفي العيش فيها وفي جوها وفي مناخها، أو كانت البركة حسية كما يلمس الناس ذلك في طعامهم وشرابهم وإقامتهم ولباسهم، كلها غشاها البركة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، واجعل فيها من البركة ضعف ما جعلت من البركة في مكة. فالبركة في المدينة مضاعفة، ينبغي للإنسان أن يستشعر ذلك ويفرح بما يناله منها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين دخلوها وأقاموا فيها ألا يخرجوا منها مهما كانت الأسباب ومهما كانت المغريات، فإن ما في المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح المدائن وتفتح البلاد، وينادي المنادي: هلموا إلى البلد الفلاني، حيث المال وحيث الرزق وحيث الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهنيئا لمن استوطن المدينة ولمن عاش في المدينة ولمن أقام في المدينة يؤدي أمر الله ويطيع الله ويمتثل أوامر الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويفرح بهذا الجوار الذي أكرمه الله به. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على أن يقيموا بالمدينة أحياء، وعلى أن ينهوا حياتهم بها ويموتوا بها. وقد بشر من مات بالمدينة أنه يشهد له يوم القيامة ويشفع له يوم القيامة. ومن دفن في بقيع الغرقد تناله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث دعا لأهل البقيع وقال: اللهم ارحم أهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فمن مات بالمدينة وأقام بها نالته شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يحثنا بقوله: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها، يعني مؤمنا خالصا مطيعا. يشمله قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كنا بدأنا في درس البارحة الكلام على آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والآداب على، وكنا تكلمنا عن أدب السلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه جدير بكل من نزل المدينة أن يعرف هذا العمل ويفقه هذا العمل ويؤديه على الوجه المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وشرع لمن قدم المدينة أن يبدأ بالحضور وبشهود الصلاة في مسجدها. لما جاء وفد عبد القيس في السنة الثامنة من الهجرة، خرجوا من بلادهم من البحرين 14 رجلا، جاءوا يمثلون أهل البحرين وفدا من أهل البحرين، وقدموا المدينة وكانوا على شوق للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن حطوا رحالهم وعقلوا دوابهم حتى توجهوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا واحدا منهم وهو أشج عبد القيس، وكان رئيس الوفد، فإنهم لما نزلوا المدينة وبعد أن حطوا رحالهم اتجه رضي الله عنه إلى نخل من نخل المدينة حيث يوجد الماء فاغتسل، وبعد أن اغتسل لبس أبهى ما عنده من حلة، لبس أبهى ما عنده من لباس، وتضمخ بالطيب، وتهيأ لأن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كامل زينته. ومن هنا استنبط أهل العلم بأن من قدم المدينة وأراد أن يزور مسجدها ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتهيأ بأن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجهز، حيث يخرج من مكانه في طهارة كاملة أو في كمال طهارة، ثم يتجه إلى المسجد، ويسن له أن يدخل المسجد، وعند دخول المسجد يذكر الله جل وعلا بقوله: بسم الله وبالله، اللهم افتح لي ذنوب، اللهم افتح لي، اللهم، ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى وهو داخل إلى المسجد. فإذا دخل المسجد بادر إلى الصلاة، يصلي ركعتين حيث يتهيأ له ويتيسر له، وإن أتيحت له الصلاة في الروضة فذلك خير كثير يحصل عليه، يصلي في المكان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وإن تيسر له أن يصلي عند الاسطوانة التي كان صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، فذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحث التابعين رضوان رحمهم الله بأن يبادروا بالصلاة عندها، وقد علمت ابن أختها عروة بن الزبير ذلك الموضع. فإن تيسر له أن يصلي فيه فالحمد لله، وإن لم يتمكن فليصلي في أي موضع من المسجد النبوي وما زيد في المسجد النبوي، فإن الزيادة التي أضيفت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد منه، كما قال ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي قال لو أن هذا المسجد مد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك، بعد أن يؤدي الصلاة، إن كانت الصلاة فريضة يعني دخل عند وقت صلاة الفريضة فليصليها خلف الإمام، وليحمد الله سبحانه وتعالى على أن مكنه أن يؤدي هذه الصلاة. وإن لم يكن وقت صلاة يعني وقت فريضة فليصلي النافلة وليصلي تحية المسجد، فإن من دخل المسجد يشرع له أن يصلي تحية المسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبعد أن يصلي الركعتين يسن له أن يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوجه نحو المواجهة، فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبر، مستدبرا الكعبة، يقف في احترام وتوقير وهدوء، يقف يهيئ نفسه للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ويستشعر وهو يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون بين يديه في كل توقير واحترام وطمأنينة، ويبدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. وقد ذكر الفقهاء في هذا المكان وفي هذا الموقف مسائل ينبغي أن لا تغيب عنا. إذا أراد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعيدا عن الشباك، يجعل بينه وبين الشباك مقدار 4 أذرع، فإن هذا يعين على التوقير والاحترام، يخفض الصوت ولا يرفعه، يخفض البصر ولا يحلق به، لأن كثيرا ممن يأتي للسلام ينشغل بالحرص على مشاهدة ما في داخل الشباك، وربما رفع الصوت، وربما اشتغل بالتصوير الذي ابتلينا به في هذه الأزمان، وكل هذا يتنافى مع الاحترام والتوقير الذي طلب منا وأمرنا الله به عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا ما حدث في زمنه، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد دفنه في بيته، يقول أهل العلم إن توقير النبي صلى الله عليه وسلم حال وفاته كتوقيره حال حياته، وأنه لا ينبغي أن يرفع الصوت عنده امتثالا لقول الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فتقف في غاية من الاحترام والتوقير والهدوء، ولا تشتغل بغير ذلك، وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام سلامك على الأحياء، قل السلام عليك يا رسول الله، ولو قلت السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، فإن ذلك مستحسن. وكذا لو قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله خير جهاد، فإن هذا من الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه الله. هذا هو أمر السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تزد على ذلك، ولا يجوز لك أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما شرع لك أن تطلبه، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بما سلم عليه أصحابه رضوان الله عليهم وعلماء الأمة، فإنهم حددوا السلام بهذه الكلمات. ثم تسلم على صاحبه أبي بكر رضي الله عنه قائلا: السلام عليك يا أبا بكر. ولو قلت السلام عليك يا صاحب رسول الله لكان في ذلك خير. واسأل الله أن يجزي رسوله ويجزي صاحبه أفضل ما جزى رسولا عن أمته، أو ما جزى صاحب رسول عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سلم على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فإنه أكرمه الله بأن دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق، وبعد ذلك تنصرف. ويسن لك بعد أن تنصرف من مواجهة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه إلى طرف من أطراف المسجد حيث يتيسر لك، وعندئذ تستقبل القبلة وتشرع في الدعاء، تحمد الله سبحانه وتعالى وتثني عليه بما هو أهله، وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، تحمده على أن يسر لك وهيأ لك الوصول إلى هذا المكان والصلاة في هذا المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأله أن يكرمك الله جل وعلا بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون ممن شملتهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله تعالى أن يوفقك في سائر أعمالك وفي سائر أيامك بأن تحافظ على هذه النعمة التي منحك الله وأعطاك من حجك لبيت الله ومن زيارتك لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم الأخ الحاج أنه إن أحسن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه بما شرع، فإن الله سبحانه وتعالى يكرم الذين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرب بأن يرد الله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليهم السلام. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فاحرص على أن تهيئ نفسك لأن يرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، واستشعر ذلك وأنت في هذا الموقف لتفوز بهذا الفضل وتنال بهذا المكرمة العظيمة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى. وكما تفضل الله عليك بأن رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك سلامك الذي سلمت، تسأله أن يمن عليك بأن يكرمك بقية حياتك وبعد مماتك وفي يوم القيامة حيث يحشرك الله في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخلك الجنة مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدني منزلتك من رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه أمور تتطلب منك أن تكون حاضر القلب، أن تكون ملتزما مؤمنا حريصا على أن تؤدي طاعة الله وتؤدي عبادة الله وترضى بقضاء الله مدة حياتك لكي تفوز بهذا الفضل العظيم. هذا ما أنصح به أيها الإخوة الحجاج والعمار وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك أيها الأخ الزائر أن تتأدب كل الأدب وأنت تقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تؤذي أحدا ولا تعصي الرب سبحانه وتعالى فيها ولا تحتقر فيها شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون في هذه المدينة في خير الحال، ولا يبدو منا معصية ولا يبدو منا حدثا نحدثه ولا بدعة نبتدعها ولا معصية نرتكبها، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فتأدب أيها الأخ الزائر وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن هذه المدينة التي تقيم فيها كان ينزل فيها الملائكة جبريل، ينزل بالوحي في أطرافها، وكان صلى الله عليه وسلم يتنقل فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم فيها ويستقبل وفود المسلمين فيها. كل هذا يدلنا على ما فيها من فضل ومن مكانة ومن خير يستوجب منا أن نتأدب الأدب الكامل فيها، ونحن نعيش ونمشي على أطرافها ونستلهم ما كان ينزل فيها من وحي وما كان يجري فيها من أحداث وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لهذا فإن للمدينة مكانة وحرمة ومنزلة ينبغي لكل من نزل فيها أن يتأدب بآدابها وأن يتخلق بأخلاق الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى، حتى يحصل على ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن نزلها من الخير والبركة والفضل ومضاعفة الثواب والشفاعة لمن عاش ومات فيها، والدعاء لمن قبر في مقبرتها. كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. وينبغي لك أيها الأخ الزائر أن تحرص على أن تؤدي الصلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتداوم على الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من صلى في هذا المسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة، بشره ببراءته من النفاق وبراءته من النار. فاحرص على أن تنال هذه البشرى أيام إقامتك في المدينة، لأنه بدوامك الصلاة في هذا المسجد تحرص على أن تداوم على الصلاة في غيرها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.